سكري يا مالك نور وحي سكري ايوا معكم زكريا الغفولي مايضا ايوا واه يا الشكامة ما ربحتو والو يا الشكامة ما قضيتو والو عمري ولات لي هي متولدي عمري ولات لي يما هي متولدي Come on.